مش الطبيعي إن أي حد يشتري لبس من غير ما يكلف نفسه يبص حتى على مقاسه، ولا الطبيعي إنك تاخد دواء من غير ما تعرف تأثيره إيه على جسمك، ولا الطبيعي إن الواحد يدخل ولاده مدرسة وهو ما يعرفش سمعتها. كل دي تساهلات ممكن تؤدي بعد كده للندم. والجواز عبادة ربنا شرعها سبحانه وتعالى، وكل خطوة في الجواز عبادة وليها حكمة عند ربنا، والخطوبة خطوة من خطوات الجواز حكمتها إن الراجل والست يتأكدوا من كفاءة شريك الحياة، دي عبادة الخطوبة. إن الشخص البنت أو الولد يتأكد إن هذا الإنسان كفء إنه يتحمل مسؤولية بناء بيت، يتحمل مسؤولية بناء حياة وتربية أولاد، يتحمل مسؤولية وجود شخص تاني في حياته ليه مشاعر واحترام. ولما الولد والبنت ما بيكونوش مركزين في فترة الخطوبة في اختبار كفاءة شريك الحياة بنختار غلط ونندم. عشان كده مهم جدا نتعلم مع بعض فن اختيار شريك الحياة. أنا هيلة، عندي 32 سنة. من وأنا صغيرة كنت أحلى واحدة في عيلتنا وفي منطقتنا، وأنا كنت عارفة ده كويس، عشان كده كنت مطمنة إن هلاقي بدل العريس مية، وكنت محددة أنا عايزة إيه. ما كنتش عايزة أغلط غلطة أمي، لأن هي كمان كانت جميلة وخطبها كتير، لكن هي استعجلت واتجوزت أبويا، واكتشفت بعد الجواز إن ظروفه المادية وحشة وما عندوش أي طموح إن يحسن ظروفه دي، وكانت النتيجة إنها شالت هم البيت طول عمرها ودفعت ودفعتنا معاها تمن إمكانيات أبويا المحدودة. من وأنا عندي 17 سنة ابتدى يجيلي عرسين وأنا برفضهم، لأن كلهم من الناس اللي حوالينا، يعني ظروفهم ما تتخيرش عن ظروفي، وفضلت أرفض بقلب جامد وأنا حاسة إن أنا هفضل مرغوبة طول عمري لحد ما وصلت 25 سنة وما جاش فارس الأحلام اللي هيخلصني من الفقر والمعاناة اللي أنا عشت فيهم طول عمري، وابتدى أهلي يضغطوا علي عشان أتجوز ويخوفوني، بس كان كلامهم بيخليني أعند وأرفض أكتر. وابتدى الخطاب يقلوا، بعد ما كان في الشهر بيجيلي عريس واتنين بقت تعدي السنة ومحدش يتقدم لي، وابتديت أخاف إن قطر الجواز يفوتني. كل اللي حواليا كانوا بيخوفوني أكتر، لحد ما وصلت 31 سنة وظهر خالد، شافني في فرح واحد قريب وجيت أقدم لي. كنت مستعجلة عايزة ألحق الفرصة اللي جاتلي، هو كمان كان مستعجل أكتر مني. صحيح كنت متضايقة إن شكله مش عاجبني، لكن ظروفه المادية الكويسة خلتني أغمض عيني عن أي حاجة ممكن توقفني. هو كمان كان فيه حاجات قلقية، لكن هو فوتها قصاد إني حلوة، واتجوزنا بعد شهرين خطوبة. وبعد الجواز اتحولت حياتنا احنا الاتنين لجحيم، لأنه شجاك لدرجة لا تحتمل، واكتشفت فيه بعد الجواز قسوة مش طبيعية، لدرجة إنه ياما مد إيده عليا وضربني بشكل رهيب. وافتكرت لما كنا مخطوبين، لما كان سواق تاكسي عجوز كسر عليه هو سايق من غير قصد، افتكرت خالد وهو بيضربه بفترة والراجل مش قادر يعمل له أي حاجة، لحد ما الناس اتدخلت ولحقته قبل ما يموت في إيده. وافتكرت إزاي ساعتها ضحكت على نفسي وقلت أكيد عمره ما هيكون كده معي، خصوصاً من فترة الخطوبة كان دايماً مراعي أنه يبقى لطيف ورومانسي، وبقت المشاكل والخناقات جزء من روتيننا اليومي، ومع كده حاولنا نكمل استخسار مش أكتر، ولكن في النهاية أنا اتطلقت وكل واحد فينا رجع لنقطة أسوأ من النقطة اللي كنا فيها قبل ما نتجوز. من أكتر مشاعر الندم اللي ممكن تصيب الإنسان لما تدي قلبك وحبك الحلال للشخص الغلط، بسبب أن الإنسان يدرك أنه مشي في الطريق الغلط فاختار شريك الحياة غير المناسب. والحقيقة أن في ظاهرة انتشرت في 30-40 سنة اللي فاتت، مش هقولك ظاهرة كتر الطلاق، الطلاق مش عيب، في رجالة فاضلين ونساء فضليات مروا في تجربة الطلاق. وربنا بيقول في القرآن: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ربنا يوسع على الجميع. لكن الظاهرة اللي انتشرت هي الطلاق السهل والسريع. والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقول إن نصف المطلقين في الفترة السابقة بيتطلقوا ما بعد سنة أو سنتين من الجواز. والسبب هو إدراك أحد أطراف الجواز إن هذا الشخص لم يكن المناسب. وده يدل إن إحنا محتاجين نتعلم يعني إيه اختيار شريك الحياة، ودي عبادة الخطوبة اللي كنت بتكلم مع حضراتكم عليها. وأنا هقول لكم على شوية أرقام وإحصائيات تدل إن إحنا محتاجين نتوقف وإحنا بنختار إزاي لولادنا وبناتنا كأهل، والولاد والبنات نفسهم كمان بيختاروا إزاي. دراسة نشرت في موقع أحد مواقع استشارات الطبية اسمه ويب ميد، عملوا إحصائية كبيرة على مجموعة من السيدات، اكتشفوا أن 30% من المطلقات كانوا عارفين قبل الجواز أن ده مش الشريك المناسب للحياة، لكن لم يتوقفوا عن إجراءات الجواز. ودراسة نشرت في جريدة الاندبندنت البريطانية، سألوا مجموعة من السيدات فوق 50 سنة: إيه أكبر قرار أنت ندمان عليه؟ فطلع 20% من السيدات اللي فوق 50 سنة، يعني من كل 100 امرأة 20 واحدة بيقولوا أن أكبر قرار أنا ندمان عليه هو اختياري لهذا الإنسان. وكأن في شيء بيدفعنا لإتمام الزواج، وإحنا عارفين من قبل الجواز أن في حاجة غلط في كفء شريك الحياة، كلام طبعا للرجالة وللستات. وفي بحث أمريكي كبير، بحث قومي اتعمل، اكتشفوا أن 79%، ما يقرب من 80% من اللي اتطلقوا بسبب اكتشاف الرجل أو المرأة أن نصه الثاني لا يتحمل مسؤولية البيت. ودي حاجة على فكرة سهل جدا تكتشف في فترة الخطوبة لو مستعينين بالله ومركزين، لكنها صدمة أن بعد الجواز اكتشف أن شريك الحياة مش مسؤول، ده أساس الإنسانية. ومن ضمن بقى المعلومات اللي أثرت فيها جدا بحث ماجستير عملته الأستاذة أمال عبدين في جامعة عمان للدراسات العربية العليا، جابت عينة من 100 امرأة مطلقة، 50 منهم اتطلقوا بعد كتب الكتاب و50 بعد سنة أولى جواز، وسألتهم ليه اتطلقتوا. تخيل أن النتيجة كانت أن 40 امرأة من 100 اتطلقوا بسبب إدراكهم أن الرجل ده مش هو المناسب لشخصيتي، مش عارفين نعيش مع بعض بعد الجواز. و30% أدركوا أن هذا الرجل لا يتحمل مسؤولية البيت، و30% أدركوا أن عيلة الرجل بتأثر على قراراته تتدخل في البيت فمش عارفين نعيش مع بعض. وأرقام صغيرة جدا مرتبطة بالخيانة وأن الرجل مشغول، أرقام ما تجيش 1-2%. تواخد بالك أن أغلب الأسباب كانت المفروض أنها تكتشف في فترة الخطوبة، قدر الله وما شاء فعل. إحنا بنبني للمستقبل، إحنا عايزين كل واحد بيسمعنا سواء شاب أو بنت يتعلم عبادة اسمها فن اختيار شريك الحياة. والحقيقة أن إحنا قبل ما نتعلم مع بعض فن اختيار شريك الحياة، وهو من أهم فنون الحياة، محتاجين نعرف المشكلة ما بين الشباب والبنات وما بين تعلم هذا الفن. أنا الحقيقة حضرت الحلقة دي مع 2 من علماء النفس، عالم نفس دكتور طبعا، ودكتور استشارات زوجية وتربوية، والاثنين بعيد عن بعض في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة، وسألتهم فين المشكلة عند الشباب والبنات في اختياراتهم الخاطئة، فكانت الإجابة واحدة من الاثنين، قالوا لي لأن الشباب والبنات بيتجوزوا لأسباب غير سليمة، أسباب الجواز لا تقيم بيت. وأنا هشرح لكم دلوقتي. وأنا الحقيقة مش جاي عشان أعلق على الناس اتجوزت وأقول أنتوا اتجوزتوا غلط وأقعد أنظر، أنا بتكلم على اللي جاي، اللي جاي ياخد باله هو إيه نيته وهدفه من الجواز. لو كان الهدف خاطئ بعد الجواز تحصل مشاكل كبيرة قوي. فقالوا لي مثلا من ضمن أهداف الزواج الخاطئة اللي بتعمل مشاكل في اختيار شريك الحياة، إن بنت بالذات تتجوز عشان تهرب من قسوة بيت أبوها أو أخوها. زي بنت كانت بعت رسالة بتقول: أنا أبويا كان قاسي جدا وبيربينا بالكرباج أنا وأمي، فكنت عايزة أهرب من البيت لحضن أي راجل، فجالي واحد عجوز جدا اتقدم لي من أصحاب أبويا، وافقت عليه وقلت أهو أتجوزه 2-3 سنين ويموت، ورحت لقيته أكثر قسوة من أبويا، لكني صبر عليه لأنه كان سنة ويموت أحسن من الرجوع لبيت أبويا. طبعا ده مثال حقيقي، قصة واقعية قد يكون اكستريم، لكن فعلا في بنات ممكن تهرب من قسوة بيت الأب أو الأخ لجوازة ممكن ما تبقاش ناجحة. وأنا تاني مش عايز أقعد أقول أخطأ، كل واحد عنده ظروفه، لكن أنا بتكلم على المستقبل. الأسباب التانية إن الخبراء قالوها أو المتخصصين إن عدم تصور الفراق بعد قصة حب طويلة. اتنين بيحبوا بعض، نزلوا وطلعوا مع بعض والدنيا كلها شافتهم مع بعض، لكن علاقتهم كلها خناقات ومشاكل وبيتخصموا بالشهور والناس بتقعد تصلح ما بينهم، والزمن بيعدي وقرب الجواز ومش متصورين الانفصال. هنقول للناس إيه؟ فيتجوزوا رغم الخلافات الشديدة والإهانات المتكررة لما بينهم. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا استنى، قال لو اللي قدامك ده مش كفء، لو اللي قدامك ده مش كفء ليك وهي مش كفء ليك يعني هتسعدك، وقف فكرة الجوازة دي. قال صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا تؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم يعني الراجل العازب أو الست العازبة، والأيم إذا وجدت كفءاً. فلو هو مش كفء وفي مشاكل كبيرة بينكم يبقى هنوقف خطوة الجواز، ومش مهم كلام الناس، كلام الناس هيكتر أكتر بعد الجواز لو حصلت مشكلة. فعدم تصور الفراق بعد قصة حب طويلة دي أحد المشاكل الكبيرة. من ضمن المشاكل الكبيرة والأسباب الخاطئة للجواز عدم التفرقة ما بين الحب والجواز. لو في ناس، لو في اتنين عايشين قصة حب بغض النظر ده صح ولا غلط، لو في اتنين عايشين قصة حب قبل الجواز، قصة الحب دي مبنية على العاطفة اللي فيها شوية مسؤولية، لكن بعد الجواز الحب لازم أدوا مسؤولية، مسؤولية البيت والمصاريف والخلفة، وفي مسؤولية أدبية تجاه احترام شريك الحياة وإمتى أتنازل عن كبريائي عشان المركب تمشي. هذه المسؤولية لازم الواحد يبقى مدرك إن مش كل حبيب أو حبيبة ينفع يبقى زوج. عدم التفرقة دي بتخلينا نختار اختيار خاطئ. عشان كده مهم جدا ان علاقات الخطوبه تبقى قدام الاهل عشان يشترك الاهل في تقييم هذا الانسان قادر على تحمل المسؤوليه وهذه الانسانه قادره على تحمل المسؤوليه ولا لا. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة كلمه جامعه لجميع مسؤوليات الزواج. اللي ما عندوش قدرة أنه يتحمل مسؤولية إنسان أو إنسانة في حياته لازم يعرف أن ده تسرع وعدم تفرقة ما بين الحب اللي ينقص المسؤولية قبل الجواز وما بين الحب اللي كله مسؤولية بعد الجواز. فن اختيار شريك الحياة إزاي تقدر في الفترة اللي ما قبل الجواز، فترة الخطوبة اللي تحت عين الأهل دي، إزاي تعرف تقيم الكفاءة، بس هو فن لازم نتعلمه. يا رب، يا من إذا سأله عبد أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه، وإذا توكل عليه تولى أمره وكفاه. سبحانك، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وما أوضح الحق عند من هديته سبيله. فيا من هو على المقبلين عليه مقبل، وبالعطف عليهم عائد متفضل. عندك يا ربنا دواء علتي، وأنت مغني فاقتي، وبمنك علي أبلغ نعيمي وتتحقق أمنيتي، ولن يقضي يا ربي غيرك حاجتي. فمن علي يا مولاي بحبيب من خلقك ما تقر به عيني، فأنت سبيلي إلى من تطمئن به نفسي. يا رب، يا من ترزق الرفيق وكفى بك رفيقا، اللهم أنت الرزاق لأرواحنا، من إذا تعارفنا عليهم ائتلفنا واعتصمنا، وأنت العاصم لنا ممن إذا أحببناهم اختلفنا واختصمنا. فيا قدير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ويا رشيد، ألهمنا البصيرة لمعرفة من تفضلت عليهم بجمال الظاهر ونقاء السريرة. وصلنا لتعلم فن اختيار شريك الحياة، والهدف من تعلم فن اختيار شريك الحياة هو الارتقاء بمعايير اختيارك أو اختيارك لشريك الحياة وضبطها على المعايير السليمة. وقبل ما أقول لحضراتكم المعايير دي، عايز بس أقول لكم كلام العلماء في أحاديث رسول الله اللي بتوصي بالجواز من صاحب الدين. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. العلماء بيقولوا أن التدين والقرب من ربنا سبحانه وتعالى هو جواز الدخول للبيوت وليس جواز القبول للزواج. يعني لو كان الإنسان ده عنده أخلاق ودين، أهلا وسهلا نبدأ نتعرف عليه، وعندها أخلاق ودين أهلا وسهلا نحب نتقدم لها، لكن ليس شرطا لقبول الزواج. لأن ممكن يكون حد عنده أخلاق ودين بس أنا مش حاسس بالقبول تجاهه. بنات كتيرة تبقى مكسوفة، ده متدين، لو قلت لا يبقى برفض رزق ربنا إطلاقا. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث تانية في الموضوع تديك الرؤية كاملة، يوم قال: انظر إليها ذاك أحرى أن يؤدم بينكما، عشان تشعروا بالقبول والكيمستري اللي الشباب بيتكلموا عليه. ومرة واحدة من الصحابيات بعد ما اتجوزت أحد الصحابة حست كده مش مستريحة، كانت إذا نظرت إليه في وسط الرجال لا تشعر بقيمته أو وهبته، فراحت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قالت له: أنا مش عارفة أعامل، معنى الحديث يعني مش عارفة أعامله معاملة كويسة، لأني إذا نظرت إليه وسط الرجال لم أشعر بالشعور اللي المرأة تحس بيه بالفخر يعني بجوزي. فالنبي حس إن ده شيء خطر على الزواج، فقال لها: طب تردي له المهر بتاعه؟ قالت له: أيوة أرجع له الحديقة المهر. قال: رد الحديقة وطلقها تطليقة. كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول هما الاثنين صحابة مش متدينين، دول صحابة، لكن مهم يكون في توافق كمان. إذا قضية الدين هي جواز المرور وليس شرط أن كل واحد صاحب دين لازم يقبل كعريس أو عروسة. طيب العلماء لما تكلموا سواء العلم الحديث أو حتى الشرع الشريف لما تكلم على اختيار شريك الحياة، قالوا أن في بعض الشخصيات تجنبها لأن فيها بعض الصفات هذه الشخصيات لا يصلح معها التعايش بسهولة. في بعض العيوب ينفع تتعايش معها وينفع بعد شوية العيوب دي يبدأ تتصلح خطوة بخطوة بانصهار الشخصيات في بعض، لكن في بعض العيوب بتبقى حادة الطباع فبيبقى معها خسائر كتير في النفسية. فقالوا ثلاثة خد بالك منهم: المستبد المتعالي، والأناني، والسلبي الناقم، سواء كان راجل أو ست. المستبد المتعالي وليه علامات، والأناني أو السلبي الناقم. ولو في حد بيسمعني كانوا متجوزين وفيهم بعض الصفات دي هيبدأوا إن هم يقعدوا مع بعض يصلحوها مش ينفصلوا. أنا بتكلم على اللي لسه هيتجوزوا قدامهم مساحة الاختيار، لكن المتجوزين وفيهم بعض الطباع دي في مسؤولية الجواز أو مسؤولية العيال يقعدوا ويتناقشوا في الطباع دي، وربنا قادر على تغيير كل شيء. المستبد المتعالي، مستبد المتعالي سواء كان ست أو راجل، لازم في فترة الخطوبة تعرف الصفة دي موجودة ولا لا. وعلامات المستبد المتعالي إنه ما بيرحمش أهله، لازم تشوفي بيعامل أهله إزاي وإنت تشوف هي بتعامل أهلها إزاي، ما بيرحمش أهله، لا يشارك من حوله في اتخاذ أي قرار، ولا يعترف بثقافة الاعتذار. ده المستبد المتعالي. أحد الصالحين زمان اتقدم لست علشان يتجوزها، فقال لها قبل الزواج: إن بي عيب في خلقي، في عيب معين في أخلاقي، فإن كان بك صبر فبها ونعمة، وإلا لا أغرك بي. أغرك يعني أخدعك، مش أخدعك، أنا فيه العيب الفلاني. فقالت: أسوأ منك عيبا من أحوجك إلى هذا العيب. اللي أسوأ منك اللي بيطلع العيب ده منك، أنا هساعدك إن العيب ده ما يطلعش منك. فتزوج، فما اختلف حتى فرق بينهما الموت. الرجل ده مش مستبد، راح قال لها: أنا فيه عيب معين واسمه تواضع، فيه عيب معين لو تستحمليه أنا عنيا ليك. قالت له: الأوحش منك اللي يطلع منك العيب ده، يعني يخليك تضطر أنك تطلع عصبيتك أو الشيء اللي فيك اللي مش كويس، أنا هساعدك أن العيب ده يختفي منك. فكانوا أحب اتنين لبعض. وشريح القاضي مرة قابل واحد من الصالحين اسمه الإمام الشعبي، فالشعبي بيقول له: أخبارك إيه؟ قال له: أنا متجوز ومبسوط جدا، بقالي 20 سنة ما تخلقناش إلا مرة واحدة. قال له: إزاي؟ قال له: في ليلة البناء، ليلة الدخلة، لما تقفل علينا باب البيت فوضعت يدي عليها فقالت: على رسلك يا شريح، قد كان من أهلي من هو كفء لي، وكان من أهلك من هن كفء لك، ولكن الله قد جمعنا تحت سقف واحد، فقل لي ما تحب فآتيه، وما لا تحب فلا آتيه. يا سلام، يا سلام على المرأة اللي مش مستبدة، اللي بتقول له. ده بيبان في فترة الخطوبة على فكرة، لما تيجي تقول لك إيه اللي مضايقك أغيره في نفسي، ولما يجي يقول لك إيه اللي مزعلك مني وأنا مستعد أتغير، ده يدل إن هذا الشخص وهذه الإنسانة غير مستبدة. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا بلاش استبداد في البيت بشخصياتكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لا تضرب الوجه دي لوحدها، وبعدين قال لا تقبح ولا تهجر، يعني ما تلومش مراتك على تصرف عملته ولا تخاصمها إلا جوه البيت، مش بره البيت نبقى مع بعض وكل واحد فينا يزعل من التاني وقدام الناس نهين بعض إطلاقا. جوه البيت بس نلوم بعض على تصرفاتنا، بلاش استبداد في الطريقة. يبقى المستبد المتعالي ابعد عنه خالص في اختيار شريك الحياة والكلام للبنات والولاد. الشخصية التانية اللي تجنبها الشرع الشريف والعلم الحديث قالوا لك تتجنبها الشخصية الأنانية. الشخص الأناني هو راجل أو ست مركزيته نفسه، حتى لما بيجي يتجوز بيتجوز علشان يبقى جوازه ده جزء من إسعاد شخصيته. الراجل لما بيكون أناني، لما الست بتبقى جميلة ولطيفة وظريفة على دماغي، أول ما تتعب مع العيال أو تنشغل في الحياة ما يبقاش مستحملها إطلاقا وما يستحملش لحظات ضعفها أو مرضها. الست لما بتكون أنانية بتضغط جدا على الراجل عشان يحقق رغباتها حتى لو أذته. العرب عندهم زمان مثل بيقول: لا تنكحوا ما تتجوزوش الأنانة ولا الحنانة ولا المنانة ولا الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة. قالوا البراقة اللي لما تشوف حاجة تعجبها تبرق عليها فتضغط على جوزها أنه يشتريها حتى لو هتخليه مديون، وتقفش عليه وتتقمص لو ما جابلهاش الحاجة اللي نفسها فيها. دي أنانية. وأنا لسه قارئ من كام يوم إحصائية في بعض الدول العربية تدل على أنانية الزوج والزوجة، إن 9 من 10 من العيال اللي بتربيهم المربية. إحنا خلفنا عيال ومش عايزينهم يعطلونا عن خروجاتنا وسفرياتنا، فتسيبهم تربيهم المربية على دماغ المربية، لكن فين حنان الأب والأم؟ فخد بالك من المستبد المتعالي وخد بالك من الأناني. يبقى الشيء الأخير، خد بالك من السلبي الناقم. علماء النفس قالوا إن الشخص السلبي الناقم هو شخص حياته مرهقة جداً، لأن دايماً عينه شايفة السلبيات ومش بيقدر المجهود، فده بيخليك دايماً عايش في حياة في الزواج لا تشعر بقيمتك، تسمعش منه كلمة شكراً لأنه ما شافش أصلاً إحسانك ولا مجهودك سواء كان ست أو راجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرجالة: اوعى تكره مراتك لأن يقيناً مش كلها وحشة. قال: فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. ده بيكلم الرجالة على الستات، مش ممكن ما تكونش تكون سلبي لدرجة أنك مش شايف فيها أي حاجة كويسة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. أكيد الست فيها مزايا كتير، لكن الراجل لو كان سلبي ناقم، وده بيبان في فترة الخطوبة في تعليقاته السلبية على الأحداث وتعليقاته السلبية على شكلك وتعليقاته السلبية على أهلك وتعليقاته السلبية على نفسك. حتى إن العرب من ضمن المثل اللي لسه كنت بقوله لحضراتكم من شوية قال: لا تنكحوا الأنانة ولا الحنانة ولا المنانة. قالوا الأنانة كثيرة الشكوى، عمالة بتقن كل حاجة، حاسة إن الدنيا فوق دماغها وإنها ضحية وإنها خلقت للعذاب. الموضوع ده منفر جدا بالنسبة للرجل. فده خلاصة اللي العلماء قالوه وصدق عليه الشرع الشريف من زمان. خد بالك من المستبد المتعالي، خد بالك من الشخص الأناني اللي ما بيفكرش غير في نفسه، وخد بالك من الشخص السلبي الناقم. دول 3 محاذير بيهم تتقن بإذن الله فن اختيار شريك الحياة. فن اختيار شريك الحياة دعامة رئيسية في النمو، في النمو الإنساني. يعني ده الجزء الثالث في هرم مازلو، فكرة إزاي أنمو من خلال الآخر. والآخر ده شريك الحياة عبارة عن علاقة بتدوم العمر كله، فيا إما هتبنيك يا إما هتهدمك. إحنا بننمو من خلال الآخر، فتخيل لو الآخر ده مش الشخص المناسب ليك، هيقعد يهدم فيك يوم ورا يوم لحد ما تكبر، تلاقي نفسك حصل نوع من فقد شيء رئيسي في نموك. عايز أقول نقطة مهمة قوي، إن الشخص ده أنت بتشوف نفسك من خلاله زي المراية كده، يا هتشوف نفسك كويس فيك أمل، يا هتشوف نفسك حاجة سيئة جداً، وكأنك بتقعد تصغر كل يوم كل يوم من غير ما تدرك ده من خلال شريك الحياة. أعرف حد فعلا استخدم حدسه أو إحساسه الداخلي كأنها معلومات بتجيلك غير مبررة، إنك قادر تكبر مع الشخص ده، قادر تشوفه قاعد كبير السن جنبك وانتوا قاعدين جنب بعض شايلين بعض. حاجة تانية مهمة، بتعرف لما بتتخانقوا، بتعرفوا تتخانقوا ولا لأ، بالذات في الفترة الأولى اللي هي من غير الدعاء، لأن في الخناقة بتظهر أسوأ ما في البني آدم. فيا ترى أسوأ ما في البني آدم ده تقدر تتحمله ولا لأ؟ الإنسان فعلا بيبان إذا كان مناسب ليك وانت بتتخانق معاه. فيقولك قبل ما تختار اتخانق معاه الأول. كتاب كيفية اختيار الشريك لعالم اسمه دان شون، الكاتب ده بيشرح طبيعة الرجل والمرأة في اختيار شريك الحياة، ازاي الرجل أول حاجة بتشده العامل الشكلي، بعد كده العامل الذهني، بعد كده العامل العاطفي، بعد كده العامل الروحي. أما بالنسبة للمرأة أول حاجة بتشدها العامل الذهني، بعد كده العامل العاطفي، بعد كده الجسدي، بعد كده الروحي. فازاي أقدر أوصل للاختيارات الروحية في مرحلة مبكرة شوية في الاختيار؟ الراجل لو لقى الست المناسبة ممكن يسيب الدنيا كلها علشانها، بس تكون المناسبة. وساعات كتير الست لما بتلاقي الرجل المناسب ممكن تتنازل عن أشياء كتير جدا في مستوى المالي أو حتى مستوى التعليم، لما تلاقي راجل وهيشيلها وهيساعدها وهيحسسها بأنوثتها ودايما يبقى في ظهرها بيدعمها. اختيار شريك الحياة المناسب ده أحد أهم القرارات اللي لازم تتعلم له هذا الفن. أجمل القصص اللي قرأتها في التاريخ ملك من الملوك رقم 3 على مستوى بريطانيا، أقل واحد في فترات الحكم، تالت ملك من حيث أقل عدد السنين. طب هو حكم بريطانيا عدد سنين قليل ليه؟ أصله لقى واحدة كان بيحبها فكان لازم يتنازل عن الملك. القصة لإدوارد الثامن، اتولد سنة 1894، الراجل ده قعد لغاية سن 43 سنة ما اتجوزتش ليه يا إدوارد الثامن؟ بيقول أني شفت ستات كتيرة جدا في حياتي كلهم يتمنوا الزواج مني وكانوا جميلات، لكن كلهم كانوا بيحبوا إدوارد الأمير، وأنا كان نفسي ألاقي حد يحب إدوارد الرجل، لغاية ما تقابل مع سيدة اسمها واليس سيمسون. ست اللي اسمها واليس دي كانت مطلقة، وكان في القانون البريطاني وقتها أن العيلة المالكة ممنوع يتجوزوا ستات مطلقات. هو بيقول شدتني لأنها مختلفة عن كل الستات، هي حبتني أنا إدوارد الرجل، وكانت دايماً تشعرني إننا ما فيهاش أي شيء مميز. لما كنا بنلتقي في اللقاءات العائلية أو الملكية كانت دايماً بيشغلني فيها عزة نفسها وكرامتها وشجاعتها، كانت ممكن تبقى قاعدة في قاعدة ما تجيبش سيرتي ولا تتكلم معايا رغم كل الناس متوجهة للأمير والملك وبيخطبوا وده، وهي قاعدة بتتكلم مع الموجودين. فشدته، فرئيس الوزراء قال له ما ينفعش انك انت تتجوزها، لان القانون البريطاني بيقول ما ينفعش حد من العيلة المالكة يتجوز انسانة مطلقة. ففي سنة 1836 يوم 11 ديسمبر تنازل إدوارد الثامن عن حكم بريطانيا، عشان بعدها بشهور قليلة سنة 1837 يتجوز واليس، واختار انه يكون ملك في بيته مع حبيبة العمر عن انه يكون ملك على آلاف الناس من الشعوب. وعاش إدوارد الثامن وهو حاسس بكامل الرضا لمجرد وجود إنسانة بتحبه لذاته، اختارها عن الملك وعن الدنيا. وهي دي الحقيقة، احنا عايشين في الدنيا يا جماعة اللي بيكون مشاعرنا الجميلة الناس اللي بتجبر بخاطرنا، والناس الحنينة اللي علينا، والناس اللي بتسمعنا كلمة حلوة، والناس اللي بتبقى جنبنا في الوقت ما يكون الواحد ضعيف، والناس اللي بتشجعنا لما يكون الواحد مهزوز. وأجمل حاجة في الدنيا أن يكون الناس دول هو شريك الحياة أو شريكة الحياة. أجمل حاجة في الدنيا بيت يتقفل ونحط دماغنا عن المخدة وإحنا في حالة من الرضا والسلام النفسي. وده أول خطوة فيه هو تعلم فن اختيار شريك الحياة. وبقول لحضراتكم تاني وبقول لنفسي، لو كان في بيوتنا صفة من الصفات الثلاثة، المستبد المتعالي أو الأناني أو السلب الناقم، وإحنا خلاص اتجوزنا تعالوا نقعد مع بعض ونحل مشاكلنا مستعينين بالله وربنا اللي يخرج الحي من الميت، قادر سبحانه وتعالى أن يخرج من صفاتنا الوحشة أجمل الصفات. لكن لو لسه مقدم على الجواز فخلي واجب فترة الخطوبة أنك تختبر هذه الصفات، لأن تجنبها أنت كده بترتقي بمقاييس اختيارك لشريك الحياة. وإوعى تنسى أبدا، ارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. إلهي، لا حول لي ولا قوة إلا بك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك. أسألك ببالغ حكمتك ونفاذ مشيئتك، كما أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك، أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك. فإني راج أحسن ما لديك، مفتقر إلى رعايتك حين أختار. يسر لي يا رب وارزقني رفيقاً من خيرة خلقك، واجعلني وإياه من المصطفين الأخيار. واملأ قلوبنا لبعضنا برحمة الصالحين الأبرار، السابقين إلى المكرمات، المسارعين إلى الخيرات، العاملين بالباقيات الصالحات، الساعين إلى رفيع الدرجات. إنك على كل شيء قدير. كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عفوك وإحسانك. مولاي إن كان قل زادي في المسير إليك، فلقد حسن ظني بالتوكل عليك. حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيد.